السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يلجا المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. حول هذا الحديث بين يدي الإجابة على الأسئلة أعيده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلدع المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. أرجو أن يكون قد حفظ. والآن ننتقل إلى معناه. انظروا يا عباد الله إلى تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلا علمنا كل شيء مما ينفعنا، وحذرنا من كل شيء مما يضرنا، حتى هذه المسألة لم يتركها هملا، بل قال هذا الحديث المتفق عليه: لا يلدع المؤمن من جحر واحد مرتين. الجحر معروف، الفتحة في الجدار، فتحة في الجدار، وضع الشخص يده على غفلة لم يشعر إلا وقد لدغ، لدغ حية أو ثعبان، نسأل الله العافية والسلامة. هذه اللدغة الواحدة ما ينساها المؤمن، ولا يمكن أن يعيد يده مرة أخرى في هذه الفتحة. والكلام هنا ليس على الفتحة في الجدار، وإنما هو مثال محسوس لشيء يعرفه الناس، ضرب به المثل لأمور أخرى. وانتبه أيضا، قال: لا يلدع المؤمن، لم يقل الرجل، ولم يقل الإنسان. الإنسان قد يكون مؤمنا وقد لا يكون مؤمنا، وهكذا الرجل، وهكذا المرأة، قد تكون مؤمنة وقد لا تكون. لكن هو هنا خص المؤمن والمؤمنة، خاص المؤمن والمؤمنة تبع للمؤمن. قال: لا يلدع المؤمن من جحر واحد مرتين. ويشمل أيضا الجحر الفتحة في الأرض، فتحة في الأرض لا يدري أين منتهاها، كان جالسا وجاءت يده على فوة الفتحة، فخرج الثعبان من داخلها أو الحية، لدعه في يده ثم دخل. هذا المؤمن لا يمكن أن يعيد يده مرة أخرى في هذه الفتحة، لأنه عرف أن بها ثعبانا أو حية. ومعنى هذا أن غير المؤمن قد يلدع مرات وكرات، كما يحصل من بعض الناس، كم تأتيه من مشاكل من صاحبه وصديقه وهو لا يزال مصادقا له، يدل على ضعف إيمانه، أنه ما هو كامل الإيمان. وإنما خص المؤمن دون غيره. وكما عرفتم، إذا ذكر الإيمان دخل معه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان. إنما قصدي أنه لم يقل الرجل، ما قال لا يلدع الرجل ولا الإنسان ولا العبد ولا الحر ولا المرأة، وإنما جعله باسم الإسلام أو الإيمان، لأن المؤمن ذكي، المؤمن ذكي ما هو بليد. المسلم كذلك ذكي بما أعطاه الله من الإسلام والإيمان والخير والصلاح، فعنده ذكاء ونباله نبيل ونباهة نبيه، سريع الانتباه، وتكفيه الإشارة، بخلاف البليد الصراحة معه ما تنفع لأنه بليد. أما المؤمن فلإيمانه ولذكائه تكفيه الإشارة. ومعنى هذا الحديث أنه ينبغي للمؤمن أن يكون ذكيا. الرسول لما قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام هو ينبه المسلم والمسلمة أنه لا يكون بليدا. البلادة مع الإيمان ما يجتمعان، تجتمع البلادة مع الضلالة ومع المعاصي ومع البدع والمنكرات، يتبلد الذهن، يصبح بليد، ما عنده الذكاء، ما عنده الفطنة والنباهة. لا يلدع المؤمن من جحر واحد مرتين، ومعناه إذا خدعك فلان مرة فانتبه أن يخدعك المرة الثانية. ومن كلام العوام، وهو كلام طيب، يقولون من زاد عليك مرة يعني خدعك، من خدعك مرة لا بارك الله فيه، ومن خدعك مرتين لا بارك الله فيك. يعني كيف ما تكون ذكي؟ أين ذكاؤك؟ أين فطنتك؟ وتقول سبحان الله ما شاء الله، حتى هذه المسائل علمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلا ما أعظم هذا الدين، دين عظيم يعلم الدين والدنيا، يعلمك ما يصلحك في أمر دينك وفي أمر دنياك وفي أمر آخرتك. ما أعظمه من دين، الله أكبر، ليس محصورا في الأمور، في أمور العبادة فقط، بل هو أوسع من ذلك. الدين أوسع من ذلك، يجعل المؤمن على مستوى من العلم والدين والإيمان والخلق والصدق والأمانة والذكاء والنباهة والبر والإحسان والصلاح، صالح ومصلح في أمر دينه ودنياه. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علمه كيف يقرأ، كيف يكتب، كيف يحسب، كما قال الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يعلمك الجمع، ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة، تعليم لأمور الدين ولأمور الدنيا ولأمور الآخرة، لأمور الحياة، لكل ما ينفعك في أمر دينك ودنياك. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أيضا هو ينبهك على المعاني الكثيرة والواسعة، وأنه لم يرد بالجحر الجحر ذاك المعروف فقط الذي في الجدار أو في الأرض، وإنما يضرب به المثل للخدعات التي يخدع بها بعض الناس إخوانهم، فيقول: أنت لتكن على مستوى من الفطنة والذكاء وتعرف من تصاحب ومن تجالس ومع من تتعامل ومن هو الذي تأمنه ومن هو الذي تختبره ومن هو الذي تأخذ حذرك منه، كما قال الشيخ بن باز رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين في تقسيم المتسولين إلى ثلاثة أقسام. تقسيم المتسولين يعني الشحاتين إلى ثلاثة أقسام. قسم، قال قسم: أنت تعرف صدقه وفقره وحاجته فساعده. هذا معروف بالصدق والأمانة، وهو فعلا فقير. قال وقسم: تعرف كذبه واحتياله فلا تعطه حتى لا تعينه على الإثم والعدوان، ويستعمل هذه الشحتة حرفة. قال والقسم الثالث، وهو ما بين القسمين: ما تعرف صدقه ولا كذبه، ولا تعرف فقره ولا غنى، هو عندك مجهول، مجهول الحال. قال: ساعده، يعني أحمله على محمل حسن، وأعطه شيئا. مثلا إذا أعطيت ذاك مئة، مئتين، تعرفه خمس ألف، هذا ولو خمسين ريال، سبحان الله، قد يكون صادقا في حاجته وأنت ما تدري، فتكون قد قد أعطيته، وقد يكون كاذبا أنت ما أعطيته الألف والألفين والخمس الآلاف. إذا هو كاذب العطاء كان من الدرجة السفلى. هذا من فقه الشيخ بن باز رحمه الله عليه، هذا هو من الفقه ومن الذكاء والنباهة والنبالة والفطنة والعدل. لم ينزل المتسولين كلهم في منزلة واحدة، وهكذا أهل العلم، أهل العلم هكذا الله أعطاهم العدل والإنصاف. والإنسان بإيمانه يكون ذكيا، فكيف إذا انضم إلى الإيمان العلم يكون أذكى، وكيف إذا انضم إلى العلم العمل به يكون أكثر ذكاء وفطنة. وكلما صفي القلب كان الذكاء أكثر. هذه ذكرى بالنسبة لهذا الحديث، أن نجعل أنفسنا أذكياء حتى نأخذ العلم بسرعة. الذكي يأخذ من العلم أكثر مما يأخذ غيره ممن ذكاؤه ضعيف. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.